انني ارضي انني لا ارضى الا بان اضرب في كل علم بسهم واثق، بحيث لو تكلمت في النحو اصغى الي النحاة، ولو تكلمت في الحديث اشرأبت اعناق المحدثين الي، ولو تكلمت في الفقه فتحوا اعينهم وتحيروا من جودة ما آتي به، وهكذا في كل فن. ويقول ان همتي اتعبت بدني، لان الهمة العالية لا ترضى بان تبرز في علم دون علم. وكان من جراء هذا الانفتاح على العلوم بهذه الهمة مع قصر العمر ان وقع ابن الجوزي رحمه الله تعالى في مصنفاته خلل كثير، كما قال الذهبي رحمه الله: كان يكتب الكتاب ولا يعتبره، اي لا ينظر اليه مرة اخرى، فلا يجود ولا ينظر في صحة نقله ولا في صحة احكامه. لذلك وقع كثير من الاوهام في كتبه متناثرة، بالذات فيما يخص بعلم الحديث، فان له اوهاما جمة على سعة علم، لا سيما من طالع كتاب الضعفاء الكبير له، او من طالع كتاب الموضوعات او كتاب الواهيات، او بعض تخريجاته في كتبه، سواء كانت الحديثية او الحديثية او الفقهية. فاحيانا يشتبه عليه الاسم فلا ينظر في ترجمته ليميزه، وقد يكون احد الراويين ضعيفا والاخر ثقة، كما حدث له في حديث يكون في اخر الزمان قوم يخضبون بالسواد لا يريحون ريح الجنة، فانه اسقط هذا الحديث لان في اسناده راو يقال له عبد الكريم، فهو ظنه عبد الكريم ابن ابي اميه، وهذا متروك، في حين ان الواقع في الاسناد هو عبد الكريم الجزري وهو ثقه، فما كان ينظر وما كان يعتبر. وكذلك عدم تأنيه في نقد الاحاديث في كتاب الموضوعات، حتى انه من تسرعه ادرج في الموضوعات حديثا من صحيح مسلم، وقد رواه مسلم بذات الاسناد الذي اورده في الموضوعات، ولربما كان لا يعلم انه في صحيح مسلم. وكذلك كلامه في الكتاب التحقيق في مسائل الخلاف، وهو كتاب يعني شبيه بكتاب المعرفة للبيهقي، او بكتاب اختلاف او الخلافيات للبيهقي، فهو حنبلي المذهب كما تعلمون، فكان يحاول ان ينصر المذهب الحنبلي باي وسيلة، فيأتي على الراوي الضعيف، فإذا روى حديثا يؤيد المذهب وثقه، فإذا روى هذا الراوي حديثا يخالف المذهب ضعفه، وهذا في نفس الكتاب الواحد. وقد أحصيت عليه في كتابي تنبيه الهادي في الجزء الأول أوهاما كثيرة في مواضع قليلة من كتاب التحقيق. فمثلا ابن لهيعة معروف لأن العلماء تكلموا فيه، فروى حديثا يوافق مذهبه، ثم قال: فإن قيل ابن لهيعة ضعيف قلنا قال ابن وهب هو فاضل، تمام. ثم روى بعد ذلك حديثا يضاد المذهب فيه ابن لهيعة، فقال: فإن قيل قال ابن وهب هو صادق قلنا جرحه ابن معين، وهذا في مجلد واحد، وهذا في مجلد واحد، حتى ان ابن عبد الهادي الحافظ الشهير الحنبلي الذي مات شابا وكان ابن تيمية يحبه ويتنفع له مستقبل كبير، لكنه مات شاذا. له كتب منها كتاب تنقيح التحقيق الذي تعقب فيه ابن الجوزي ونكت عليه هذا الاضطراب في الأحكام. فابن الجوزي رحمه الله صنف كتبا بحيث أن الذهبي قال: لا أعلم في الإسلام رجلا صنف ما صنف، له أكثر من 800 مؤلف، أكثر من 800 مؤلف. كنت عارف ابن الجوزي حتى تدرك همته العالية، كان رجل عاما، وكان الخليفة يصلي عنده، وكان يحضر مجالس وعظ. ولك أن تدرك إذا حضر الخليفة مجالس وعظ ابن الجوزي فلا بد أن يحضر كل الوزراء، فضلا بقى عن من تحتهم من المناصب. فكان مجلسه في غاية الأبهة، وهذا في كل أسبوع مع ما يتصدر له العالم عادة من سماع مشاكل العوام والسعي في الصلح بين الناس والسعي في قضاء حوائج الناس. ثم إن له أسرة وله بيت وله أولاد ولهم أيضا مشاكل ولهم طلبات والكلام ده، فمتى وجد من الوقت ما يصنف 800 مؤلف؟ بعض مؤلفات ابن الجوزي بلغت 20 مجلدا، وده اسمه مؤلف. في بعض المؤلفات تبلغ كراسة أو كراستان أو كراستين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، وبعض المؤلفات تصل إلى 20 مجلدا. وكان قوي الحفظ شديد الطلب، فهمته عالية جدا لا شك في ذلك. لكنه لو كان اعتبر يعني الكتاب وراجعه لم تفع الناس بمؤلفاته أكثر مما يعني هو حادث في الحقيقة. ولقد ذكر لبعض العلماء، أظن ابن الأخضر كما لعلي أذكر، قيل له: ألا ترد على ابن الجوزي؟ قال: إنما يرد على من قلت أوهامه، أما هذا فأوهامه كثيرة. والكلام يعني عن ابن الجوزي يعني أرى أنه مناسب، لأنه تكلم عن نفسه بهذا بهذه الخاطرة. طبعا توفي وأبوه وهو ابن 3 سنوات، وكما يقول أمه لم تلتفت إليه، فكأنها تزوجت وعاشت حياتها. إنما الذي سم به عمته، وعمته هذه كانت امرأة عاقلة، وهي التي يعني أخذته إلى ابن ناصر اللي هو إمام الحديث في زمانه، والذي أخذ عنه ابن الجوزي جل أسانيده التي يرويها في الكتب، فلازمه ملازمة كاملة وانتفع به أيما انتفع. يقول الذهبي رحمه الله في ترجمة جمال الدين: أبي الفرد ابن عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله كان رأسا في التذكير بلا مدافع، يقول النظم الرائق والنثر الفائق بديها، أي على البديهة، لا يفكر ولا يحضر، ويسهب ويعجب ويضرب ويطنب، لم يأت قبله ولا بعده مثله، فهو حامل لواء الوعظ والقيم بفنونه مع الشكل الحسن والصوت الطيب والوقع في النفوس وحسن السيرة. وكان بحرا في التفسير، علامة في السير والتاريخ، موصوفا بحسن التحديث ومعرفة فنونه، فقيها عليما بالإجماع والخلاف، جيد المشاركة في الطب، ذات فن وفهم وذكاء واستحضار، وإكباب على الجمع والتصنيف مع التصون والتجمل وحسن الشارة ورشاقة العبارة ولطف الشمائل والأوصاف الحميدة والحرمة الوافرة عند الخاص والعام. ما عرفت أحدا صنف ما صنف، أي في كثرة عدمه. توفي أبوه وله 3 أعوام، فربته عمته وأقاربه كانوا تجارا في النحاس، فربما كتب اسمه في السماع عبد الرحمن ابن علي الصفار، إشارة إلى الصف اللي هو النحاس. ولما ترعرع حملته عمته إلى ابن ناصر فأسمعه الكثير أحب الوعظ ولهج به وهو مراهق، فوعظ الناس وهو صبي، ثم ما زال نافق السوق معظما متغاليا فيه مزدحما عليه مضروبا برونق وعظه المثل، كماله في ازدياد واشتهار الى ان مات رحمه الله وسامحه، فلبثه لم يخط في التأويل ولا خالف امامه. وهذا يعني من العبر، وان اهتداء المرء الى الطريق الحق لا ينفع معه العقل اذا لم يكن من الله عون للفتى. فابن الجوزي مع هذا الذكاء المفرط خالف امامه اي امام احمد في الاصول ووافقه في الفروع. خالفه في الاصول اي كان جهميا في العقيده، وهذا من العجائب، كان جهميا في العقيدة. ولذلك أول ما بدأت هذه الدروس سيد الخاطر نبهت على الحضور ألا يأخذوا شيئا من العقائد من كتابات ابن الجوزي، فإنه لم يكن سلفي العقيدة برغم أنه كان حنبلي المذهب في الفروع، فليته تمذهب لأي إمام وكان حنبلي العقيدة، فإن الحنابلة هم الذين حملوا العقيدة السلفية على مدار القرون. فالشافعية كثر فيهم الأشاعرة، والماتريدية حنفية، والمالكية يجمعون بين هذا وذاك، وهم إلى الاعتزال أقرب، كثير منهم أقرب إلى الاعتزال وإلى التمشعر. وما نجا من هؤلاء إلا الحنابلة الذين كان المبتدعة يطلقون عليهم آنذاك الحشوية. الحشوية يعني الهمج الرعاع، برضو ينبذونهم بألفاظ تنفل العوام عنه، زي النهاردة مصطلح الإرهاب. الإرهاب خلاص أصبح مصطلحا يرمى به كل ساع إلى الله، يقال عليه الإرهاب، حتى صار مصطلحا كريبا سعيدا كل يتبرأ منه. أعداؤنا يطلقون الإرهاب على ديننا، ونحن نتبرأ من الإرهاب ونعلم أنهم يقصدون ديننا، ولكننا لا نفتح. والمسألة يعني أشهر من أن ينوه بها. هم يقولون نحن نضرب الإرهابيين، ولا ترى إرهابيا مضروبا في جنبات العالم إلا مسلما. إذا هذا يدل أي إنسان لا يعرف مصطلح الإرهاب عند هؤلاء أن الإرهاب هو الإسلام، بدليل أنه لم يضرب يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا عابد نار ولا عابد بقر في هذه المسألة، في هذه المحنة لما يضرب المسلمون فقط. إذا لما يقول بنضرب الإرهابيين ولم يشترك معهم أحد في هذه المحنة، إذا هم المسلمون، إذا الإرهاب هو الإسلام، وقومنا يعلمون هذا جيدا، ولكنهم يجارون القوم رجاء أن يفلتوا، وإن لم يصنهم الله عز وجل فلن يفلتوا. مسألة واضحة للعيان، وكل يوم نتجرع الذل ألوانا وألوانا ولا ندري إلى متى ينتهي هذا الذل. فالحشوية ده لقب مصطلح كده كئيب تعيس بيت كانوا يطلقونه على الحنابلة لأجل التنفيذ، رغم أنهم هم الذين قالوا العقيدة السلفية. يعني هؤلاء ومنهم ابن الجوزي له كتاب اسمه دفع شبه التشبيه بأكف التنزيل، فعندما يقرأ الرحمن على عرش استوى يقول ينزه الله أن يكون استوى بمعنى جلس، لكن استوى بمعنى استوى. فرض إنك بأعيننا، ينزه الله أن يكون له عين. فرض إذا إنك بعين يعني برعايتنا، فيلجؤون إلى التحريف الذي سموه تأويلا، وهو في الواقع إنما هو من التحريف. وله كتاب سماه وهو تقريبا نفس كتاب دفع شروع التجويد في اسم آخر، اسمه الباز الأشهم المنقض على مخالف المذهب. باز الأشهم وفق يعني المنقض على مخالف المذهب، وهو الذي خالف المذهب. ما خالف أحد مذهب الإمام أحمد إلا هو مع نفر يسير جدا. وكما قلت لكم هؤلاء جميعا يلجؤون إلى التحريف، إما التحريف اللفظي أو التحريف أو تحريف المعنى، إما أن يحرف اللفظ أو أن يحرف المعنى. كما قرأ بعض الجهمية وكلم الله موسى تكليما، هو مش عايز يقول ربنا عز وجل لا يتكلم. فإذا قرأت الآية على الجادة كما يقرأها قراءة القرآن في القراءة المتواترة وكلم الله موسى تكليما، فإذا الله عز وجل هو المتكلم. فحتى لا يجعل الله عز وجل متكلما فنصب لفظ الجلالة على المفعولية وجعل موسى عليه السلام هو المتكلم، فقرأها وكلم الله موسى تكليما، أي أن موسى كلم الله تكليما. خلاص. وهذا كان في مناظرة مع بعض علماء السنة، فقال له هذا العالم فما تقول في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ قال فانقطع، لأن هذه لا يستطيع أن يؤولها كما حدث للإمام أحمد رحمه الله مع ابن أبي داود الذي كان يقول إن القرآن مخلوق، ويحتج على ذلك بقوله تبارك وتعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، جعلناه أي خلقناه، كما قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور. فالجعل هو الخلق. فقال له الإمام أحمد وما تفعل بقوله تعالى فجعلهم كعصف مأكول، أي هل خلقهم كعصف مأكول؟ قال فانقطع. وهكذا لا تجد أحدا له من اليد واللسان مثل علماء السنة في معرفة الأدلة وتأسيسها وتصريفها. فالحاصل أن ابن الجوزي رحمه الله خالف إمامه، فلا تأخذوا عنه شيئا من العقائد. ولذلك كتاب سيد الخاطر فيه كثير من الكلام في العقائد، ومنذ بدأت أقرأ لعلكم تلحظون أنني ما خرجت شيئا قط مما كتبه ابن الجوزي في العقائد، إنما آخذ من تجاربه في الحياة، آخذ من تجاربه في الحياة. عشان كده أنا سميت هذه الدروس مدرسة الحياة، لأن بننقل هنا خلاصة يعني خبرة ابن الجوزي على اعتبار أنه رجل عام ورجل له خبرة وطال عمره وخالط كل الفئات، خالط الأمراء والوزراء وخالط أهل العلم وخالط السوق والرعاع والهمج، وكان له ذكاء وقاد وقريحة ناقدة. فلأجل هذا يحسن من مثله أن يكتب تجاربه. فالإمام الذهبي لما يقول فيا ليته لم يخذ في التأويل ولا خالف إمامه، يقصد يعني هذا الذي ذكرته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وعنه. ذكر الإمام الذهبي رحمه الله له بعض الكلمات التي كان يقولها على البديهة. كان يقول: عقارب المنايا تلسع، وخدران جسم الآمال يمنع، وماء الحياة في إناء العمر يرشح. وكان يقول لصديق له: أنت في أوسع العذر من التأخر عني لثقتي بك، وفي أضيقه من شوقي إليك. وجلس وقام إليه رجل بغيض رجل يعني، فقال: يا سيدي، نريد كلمة ننقلها عنك، أيما أفضل، أبو بكر أم علي؟ قال: جلس. فجلس، ثم قام فأعاد الكلام. قال: جلس. فجلس، ثم قام فأعاد الكلام، فقال له: أنت أفضل من كل أحد. أفضل أي من الفضول. والرجل تصور أنه أفضل من أبي بكر وعمر، ويسأل أيهما أفضل، أبو بكر أم عمر؟ قال له: اجلس، فأنت أفضل من كل أحد. وسأله آخر أيام ظهور الشيعة: أيهما أفضل، أبو بكر أم علي؟ وكان الشيعة مع السنة بينهم تناوش، فذهبوا إلى ابن الجوزي ليقضي بينهم. وهذا من حكمته، لأن العوام إذا يعني اتصلت الفتنة بهم يعني خلاص، قل على الدنيا العفاء، لا تنفع حكمة حكيم ولا عقل عاقل إذا جاوزت دهماء اللجم. عشان كده إذا وجدت الدهمج الرعاع السوق أتباع كل ناعم، واستطعت أن تصرف شرهم، فهذا من الحكم. ثم اختلفوا الشيعة والسنة وامسكوا بعض، أيهما أفضل، أبو بكر أم علي؟ فسألوه وهو في المسجد الجامع بعد درسه، فقال: من كانت بنته تحته، من كانت بنته تحته. فقال السنة: فضل أبا بكر لأن ابنته تحت النبي. وقال الشيعة: فضل عليا لأن بنت النبي تحت علي. وانصرف الجميع، ووقى الله عز وجل شر هذه الفتنة بهذا بهذه الإجابة الذكية من ابن الجوزي رحمه الله. وسأله آخر: أيما أفضل، أسبح أم أستغفر؟ قال له: الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون من البخور. يبقى يسبح أم يستغفر؟ يستغفر. وقال في حديث أعمال أمتي ما بين 60 إلى 70، من أمة أعمارها قصيرة. فقال: طالت أعمار الأوائل لطول البادية، فلما شارق الركب بلد الإقامة قيل لهم: حسوا المطل. ما أجمل هذه الإجابة، يعني يقول لك الأعمار الأمم السابقة كانت طويلة لطول البادية، يعني نوح عليه السلام لبث في قومه 1,050 عاما داعية إلى الله، يبقى كان عمر الواحد منهم بيوصل 1,400 سنة 1,500 سنة، وكذلك يعني كان ممكن يعني تلاقي واحد بينادي يقول عين الثاني 82 سنة مثلا، على اعتبار بقى انه يعني لما يموت انه 1,400 سنة ولا 1,500 سنة، يبقى 80 سنة دي ولا حاجة، ولسه بيرفع. فقال لك لطول أعمار الأمم 1,400 سنة 1,500 سنة، قال لك لطول البادية، يعني انت مثلا عايز تسافر لأسوان، ما بيننا وبين أسوان حاله 1,800 كيلو، خلاص. فإذا لما هتنطلق من هنا لأسوان مع المسافة طويلة جدا، فقال لك أعمار الأمم السابقة طالت لطول المسافة، خلاص. فلما قارب الركب إلى الوصول إلى دار المقامة، وإحنا بقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي من الدنيا إلا كما بقي من يومكم، يعني خفض إلى أن أوشكت الشمس على الغروب، فقال ما بقي من دنياكم إلا كما بقي من يومكم. فيعني لو افترضنا فضل على الغروب ربع ساعة، يبقى أعمار الأمة دي تساوي ربع ساعة بالنسبة ليه؟ لأعمار الدنيا كلها. يبقى خلاص احنا آخر الأمم، ونحن الذين شاركنا بلد المقامة. قال فلما كادوا أن يروا دار المقامة، لقصة للأعمار، قيل لهم حثوا المطي، يعني بسرعة، لأن خلاص احنا ايه على آخر المسافة. فهذا من أجمل حقيقة الإجابات التي وقفت عليها مع رشاقة العبارة كما ترون. وقال من صنع طاب طيب طاب عيشه، ومن طمع طال طيشه. وقال يوما في وعظه كأمير المؤمنين، كان جالسا في الصف الأول، فقال يا أمير المؤمنين إن تكلمت خفت منك، وإن سكت خفت عليك، وأنا أقدم خوفي عليك على خوفي منك. فقول الناصح اتق الله خير من قول القائل أنتم أهل بيت مغفور لكم، أنتم أهل بيت مغفور لكم. يعني فيش يعني طريق إليه، حيث وصل المعنى الذي يريده بغير تجريح للخليل. وقال يفتخر فرعون مصر بنهر ما أجرى ما أجرى، أي ما أجرى، ها ما أجراه الثانية دي سهل الهمزة رعاية لهذا الجناس الكامل أو الطباق الكامل. يفتخر فرعون مصر بنهر ما أجرى ما أجرى، أي ما أجراه على أن يقول هذا القول. وقال يوما أهل الكلام يقولون ما في السماء رب، ولا في المصحف قرآن، ولا في القبر نبي، ثلاث عورات لهم. وهم أهل الكلام يقولون هكذا، ما في السماء رب، لا يقولون بعلو الله عز وجل، ولا في المصحف قرآن، لأنهم يقولون القرآن مخلوق، ولا في القبر نبي، ثلاث عورات لكم، أيضا كان يقول هذا على البليه. وقال وقد تواجد رجل في المجلس، تواجد يعني من كثر الانسجام، إيه يعني أدركه ما يدرك الجماعة الصوفية من الايه الإغماءات والتواجدات والكلام. فقال له على البليه طبعا لما يشوف كده ويتكلم على طول، قال وعجبا كلنا في نشاد الضالة سواء، فلما وجدت أنت وحدك؟ أنت عارف مين قال نظام الأفيا؟ هو ده نظام الأفيا اللي احنا بنقوله. ومع هذه الحشمة التامة وقع له في آخر عمره محنة، ووشوا به عند الخليفة، الخليفة اللي كان بيحضر ايه مجالس الوعظ، وكان يحضر في الصف الأول، عشان تعرف أنه ليس لهؤلاء أحباب أبدا، ولا تفرح إذا اقتربت منه، بل كن على حذر، إن الملوك بلاء حيثما حلوا، كما قال ابن المبارك رحمه الله، إن الملوك بلاء حيثما حلوا، فلا يكن لك في أسنافهم غل. ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا؟ جاروا عليك وإن أرضيتهم ملوا. فاستغن بالله عن دنيا هم أبدا، إلا الوقوف على أبوابهم ذلوا. وأخلاقهم شبيهة بأخلاق العوام، إحنا دائما ننبه ونحذر منها، إن هم أسرع إلى تهمة أهل الفضل من القدر إلى القلب من كثرة غليان المال فيه. يعني الآن أحد الشعوب القائمة على قدم الوساد اتهام أهل الفضل بالتهم الشنيعة، الدعاة إلى الله عز وجل في تهم معلبة جاهزة يعني يترمي لها أي واحد فيه، إما أن يتهم في عرضه أو يتهم في ذمته المالية أو أي تهمة تخطر على البال. أول ما يتهم ويطلع عليه تهمة في الجرائد، الناس اللي كانت بتحضر عنده أول حاجة يقولوها إيه؟ يا شوف الرجل اللي كنا فاكرينه طيب، دي أول كلمة تتقال. يعني أنا المعنى ده تذكرته على طول لما قرأت أمس أو اليوم براءة الجماعة المتهمين في حضانة المعادي، جابوا المدرسين مدرسين وصاحب الحضانة متكتفين وقال لك دول كانوا بيغوطوا بالأطفال بتوع الحضانة خلاص وفي الصفحات الأولى تمام، وطلعت في الجرائد لمدة أسبوعين أو ثلاث أسابيع يكلف عرضهم. النهاردة طلع النائب العام يبرئ هؤلاء وكل الكلام يكذب لا أصل له تمام. لكن كم يعني كان ألم هؤلاء البراء وهم يرون صورهم تملأ الجرائد في تهمة شريعة لا يقبلها أي إنسان، لو كان مختلسا لو كان قاتلا ربما كان أرجى لي أن يرفع رأسه، لكن يتهم باللواط وفي الأطفال الصغار ده انت عارف الشرك رغم ان ليست هناك جريمة تعادل الشرك لكن الزنا اقبح منه. ولذلك لم تزن امرأة نبي، يكفر والد ابراهيم عليه السلام ولا يعير ابراهيم عليه السلام به، ويكفر ولد نوح وامرأة نوح عليه السلام ولا يعير نوح بهما، وتكفر امرأة لوط ولا يعير لوط عليه السلام. إنما يتهم رجل بأن امرأته جانية هذا لا يستطيع أن يقطع رأسه في النار. ولذلك قال ابن عباس في قوله تبارك وتعالى فخانتهما قال ما زنت امرأة نبي قط، لأن الزنا عار لا يحتمله احد فضلا عن اللواط فانه اخذ واخذ وحد اللوطي القتل، مفيش حاجه في اللواط اسمه محصن وغير محصن، الكلام ده يبقى في الزنا، يقال محصن يبقى يسلم غير محصن يسلم ويغرب سنه، انما اللواط يقتل لا حد مع الفضيحة طبعا. فالنهاردة لما شفت انا بسعادة تذكرت هذا الذي اقوله لكم، لان الكلام ده انا بكرره كتير واخواننا برضو الذين يداومون على هذه المجالس يعلمون اننا كررنا هذا الكلام كثيرا. يعني رجل انتصب لنفعكم ولتعليمكم ولم تروا منه على الحقيقة الا كل خير، أليس من جزائه إذا سمعتم تهمة توجه إليه أن نقول سبحانك هذا بهتان عظيم؟ ده أول شيء مفروض يعني في قانون الوفاء، لا سيما وليس عندك دليل، لا سيما والذي أطلق التهمة هم خصومه، وماذا تؤمل من خصم أن يكون في خصمه؟ ماذا تؤمل؟ فليس الذي اتهم كان رجلا عدلا فاضلا لديك انت، لكنه ساقط العداله عندك وهو متهم عندك ايضا، فكيف صدقته؟ هذا من المحن. ولذلك يعني لم يكن جيدا لما وجي بابن الجوزي ان يصدق الخليفه ذلك، لكنه صدق ذلك، والرجل الوزير اللي هو كان يكره ابن الجوزي تخلص عليه باذن بيد الخليفة. أخذوه في يعني قارب وراحوا به في البحر وسجن في سجن ضيق لم يغتسل مرة واحدة طوال 5 سنوات. وابن الجوزي قال لي يقرأ ترجمة ابن الجوزي كالرجل صاحب هندام لأن احنا بنقول كده شيء رجل بقى لباسه جميل والبخور والعطر وكان لما بيقعد بقى في المجلس المجامر بقى عمال ايه تطلع بقى البخور والكلام ده وتزعل ده الرجل النظيف اللطيف حسن السمع حسن الصوره الذي كان يخالط الامراء ويخالط الوزراء والكلام ده يسجن في قعر سجن المظلم لمده 5 سنوات لم يغتسل مره واحده برضه من باب التضييق عليه. وما خرج الا بعدما بلغ ابنه يوسف مبلغ الواعظين الكبار وكان له حظوه فاستعان بام الخليفه على الشفاعه فشفعت لابن الجوزي فخرج. فلما خرج من سجنه وكان في واسط وكان ابنه معه قال له لا نفرح فرضاش يرجع بغداد لا نفرح حتى نختم القرآن بالعشرة وختم القرآن بالقراءات العشرة قبل أن يبرح واسط إلى بغداد وكان ابن 80 سنة لما خرج. يقول الذهبي فانظر إلى علو همته في هذه السنة فانظر إلى علو همته في هذه السنة. فكل إنسان لابد أن يعني يكون مع يعني صيته وسمعته لابد أن يكون معها محنة مع كل منحة محنة. ابن الجوزي رحمه الله الذي تحدث عن نفسه في هذه الخاطرة وذكر حبه لطلب العلم ذكر شيئا وهو الذي هيجه على ان يقول هذا الدعاء. الذي هيجه على ان يقول هذا الكلام العالي في اخر خاطرته اللي هو الرجاء العالي كان كعب العالي في الرجاء يعني يقول يا ربي ان عذبتني فلا تعلمهم انك تعذبني حتى لا يقول عذب من دل عليه لان ابن الجوزي ظل طيله عمره يدل الناس على الله فالناس لا يعرفون ابن الجوزي الا عالما فلو راوه يعذب ده كلام ابن الجوزي لو راوه يعذب لقال القائلون كيف يعذب من كان يدل الناس عليه فيقول يا رب حاشا لكرمك ان تفعل ذلك. ده طبعا ايه هذا من باب الرجاء العالي في الله والا فلا يخفى على رزق ابن الجوزي رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم فالرجل العالم الذي لم يكن يعلم يعمل بعلمه وكان ايضا يدل الناس على الله انه يدور حول اقتابه وامعائه كما يدور الحمار في الرحى في جهنم عياذا بالله منها. فلما يقول له اهل النار وهذا الصحيحين يا فلان الم تكن تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال كنت امركم بالمعروف ولا اتي وانهاكم عن المنكر واتي. فهؤلاء لا كرامه لهم ومثل هذا الكلام يعتبر كلاما خطريا لكنه خرج مخرج الرجاء العالي. ثم ذكر ابن الجوزي الاسباب التي تجعل المرء يرجو رحمه الله عز وجل فيقول متحدثا عن حال نفسه يقول وقد يغلب الرجاء بقوه اسبابه لاني رايت انه قد رباني منذ كنت طفلا فان ابي مات وانا لا اعقل والام لم تلتفت الي فركز في طبعي حب العلم. طيب واحد ابوه مات وامه تزوجت وتركته ما المتصور في مثل هذا الرجل؟ تتصور أن تتلقفه أيدي الشياطين. ليه؟ بليس هناك والد يقوم ولا أم تحتضن، فقد دفء الوالدين معا، إذا لا يربيه إلا الشيطان ده والعصابات والعيال بقى اللي هم ولكن الله عز وجل حماه بأن ركز في فطرته محبة العلم. أول ما علمته والدفل ابن ناصر لزمه وأحب العلم وصار له لذة فيه. قال وما زال وما زال يرفعني تريد أملك المهم حتى حصل كثيرا من العلم النافع وقوم أمري، وكم قد قصدني من عدو تصدأ عني. خلاص يقول بقى ايه؟ وإذ رأيته قد نصرني وبصرني ودافع عني ووهب لي قول رجائي في المستقبل بما قد رأيت في الماضي. تمام؟ يعني تعرف في الكلام ده يصبح أن يوضع تحت قوله تبارك وتعالى ولم أكن بدعائك رب شقي. فإن زكريا عليه السلام لما طلب أن يولد له في هذه السن التي لا يتوقع الولد فيها، كان الحامل له على ذلك هو أنه ما دعا ربه يوما فشقي بدعائه، بل كان الله عند رجائه. فهذا هو الذي حفزه أن يدعو هذا الدعاء الغريب اللي هو العادة لم تدري به. زي انت لما يكون مثلا في انسان كريم وكلما ذهبت اليه اعطاك وما ردك يوما، فخطر بذلك شيء غريب نادر ينذر مثله ولا تقبل النفوس عليه. انت بتقعد تتردد شويه، اقول له ما اقولوش، بعدين تقول انا عمري ما قلت له ان لا، ويقوى في قلبك انه لا يقول لا، ولذلك يجرؤ جنانك فينطق لسانك وتقول لا اريد كذا، وان الحاجه لي عليه انك ما رددت لي طلبا، فهذا هيج عند الرغبه في السؤال. فابن الجوزي يقول لما انا نظرت الى ماضي فرايت انه سددني بغير كسب مني وصد عني اعدائي بغير كسب مني، اطمعني هذا ان اطلب ما يعني ذكره في اخر الايه في اخر الخاطره. ولذلك تقول ان الرجاء يقوى بقوه اسباب الرجاء، ومن اعظم قوه اسباب الرجاء الايمان بالله وحسن التوكل عليه، كما حدث في الماضي لجريج العابد مثلا. جريج العابد لما يقول لولد رضيع مولود ابي من ابوك يا فتى او من ابوك يا غلام، ولم تجر العادة قط في البشر أن يسأل سيد هذا السؤال ولا أن ينطق غلام، فهذا يدلك على قوة رجائه في الله تبارك وتعالى. وكذلك أراقب كل القصص الغريبة التي انتصر فيها أهل الإيمان على أهل الزيغ والضلال والكافرين، ترى أن قوة الرجاء هي التي دفعت هؤلاء أن يعتصموا بالله تبارك وتعالى. قصة الساحر والراهب هذا رجاء عال في الله، لأنه قال رب اكفليهم بما شئت، وهو يعلم أن الله عز وجل سيكفيه هؤلاء وقد كفاه. فلذلك يعني ابن الجوزي يقول يغلب الرجاء بقوة أسبابه، ومن أعظم قوة الأسباب كما قلنا مسألة الإيمان حسن التوكل ثم النظر الى رحمة الله عز وجل المتقدمة بغير كسب من العدل. يقول ابن الجوزي وهو يعني بيعدد انعام الله عليه، يقول ولقد تاب على يدي في مجالس الذكر 200,000 واسلم على يدي اكثر من 200,000 اي من اليهود والنصارى والمجوس، وكم سالت عين متجبر بوعظي لم تكن تسيل. الطرق على الحديد البارد مر لا يدركه الا من عاناه، انما يعمل الطرق الحديد الساخن، لكن لما حد يحب يبني حديد يطويل يقومه لازم يسخن، انما يجيب حديد بارد زي قضيب القطر كده ويقعد بشاكوش ويفضل يضرب فيه عشان يتمر الصيف، هذا هو العناء المعنى والنصب المنصب. فمثل هذا الإقرار العنيد لما نفسه تلين وتفيل يبقى حرارة وعظ ابن الجوزي هي التي أنهبت ذاك الحديد البارد، فكان من النبيل أنزال عينه. يقول: ويحق لمن تلمح هذا الإنعام أن يرضي التمام. وربما ناحت أسباب الخوف بنظري إلى تقصيري وزللي، هو أفضل العبادة أن يعبد المرء ربه بين الخوف والرجاء، كل ما يطمع في رحمة ربنا سبحانه وتعالى وخلاص يعني هيوصل وهيبقى له دلال بقى ويتدلع بقى في العباده والكلام ده، يوم يدركه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل احد منكم الجنه بعمل. اول ما يسمع الحديث ويقرع قلبه وخاطره يترعب يفوق على طول، فلولا البشارات لادركه الياس من هذا الحديث. ولبيت النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يقنط الصحابة لما سمعوا هذا الحديث، عشان كده لهم إيه؟ يسروا وأبشروا وسجلوا وقاربوا، فيعلنها درجات، سجلوا وقاربوا، يبقى في مرحلة سداد ومرحلة مقاربة، السداد الاستقامة. فاستقم كما امرت. طيب الاستقامه دي يعني مفرداتها بالالوف المؤلفه، فحتى يقال انك مستقيم لابد ان تحرز مفردات الاستقامه او 80% من مفردات الاستقامه وما تعرفش تجيب العمليه دي، يبقى خلاص هتايأ. يوم ينقلت المرحله اللي تحتها على طول قاربه، خلاص حديث ثوبان: استقيموا ولن تحصوا، مش هتعرف تجيب اسباب الاستقامة كلها ابدا. يبقى عندنا مرحلة السداد اول منازل او اقواها، ودي منزلة الانبياء والاولياء الكمة، وبعدين بعدها مرحلة قارب تمام. وابشروا، اذا جدد او قارب يبقى له البشارة. واعلموا انه لن يدخل احد منكم الجنة بعمله. بعد ما سدد وقارب، لو انت في منزل السداد مش هتدخل الجنة بعمله، فضلا عن المقاربة اولى ان لا يدخل الجنة بعمله. فحتى لا ييأس بقى المرء عند سماع هذا، قال: واستعينوا بشيء من الزلجة فان الارض تطوى. فضرب مثلا حسيا ليقرب لك للمثل المعنوي. مثل الحسي ان الارض تطوى بالليل وان تجرب، يعني احنا دلوقتي مثلا بعد ما خلص المحاضره ممكن في ناس يكون جايين من سفر معاهم سيارات، اطلب بقى الساعه بتاعتك، شوف هتطلع الساعه كام وتوصل الساعه كام. هتجد أن المسافة التي قطعتها بالنهار في ساعتين تقطعها بالليل في ساعة ونصف، سرعة واحدة والطريق أيضا خالي. وأنا جربت هذا بنفسي، ليس اختبارا للحديث ولكن لأزداد به إيمان. كنت أجد أن في تلت ساعة فرق ما بين المسافتين، يعني كنت أتعمد أسافر مرة في الفجر عشان برضو ايه تعرف بالظهر الزحام والطريق مليان سيارات وبتاع، فممكن ما تعرفش تجري بالسرعه اللي انت عايزها. يبقى في الفجر الدنيا مفتوحه خلاص، وسافر مره نص الليل في الدلج، في الدلج يعني في ايه يعني اجد ان الفرق ما بين المسافتين 6 ساعات من الباب للباب. فدي اللي دي اللي هذا المثل الحسي. المثل المعنوي للنبي صلى الله عليه وسلم قصد ان يدلك عليه ان العمل بالليل يوصل العبد اكثر من عمل النهار، فان الليل هو صندوق الاخلاص، وكما قال قتاده ابن دعامه الثلوثي: لا يقوم الليل منافق. يعني هيقوم ليه؟ يعني مراته نايمة وعلي نايمين والناس نايمين، هو في الفروض عايز يروح الجامع عشان يروح الجامع جمل الجامع، حريص على الصف الاول، مثلا عايز يزاحم على فرجة اللي ممكن يسيب فرجة كده في الصف لحد ما يلاقي واحد جاي هيدخل الفرجة ومتلك كده قانونه واقف فيه، قول له معلش اعذرني ما فيش اثارة العملية دي ماشي، او يكون محضر ورقتين ملك وكتاب يقول له نستأذن زي النبي ما قال خلاص، ويحلف الصلاة والايمانات ما حد داخل الا بعد ما نعمل قرآن خلاص، وقف الصف كله ممكن الامام يقول ايه يا جماعة تعملوا ايه بتاع، كل ده علشان ايه؟ كل ده عشان يعلم ان هو وقف خلاص، وقف الصف الاول والثاني، لكن بالليل خالص والدنيا كلها نايمة والكلام ده هيعمل ايه ده؟ فإذا قام الليل إنما أقامه الإخلاص، لا يقوم الليل منافق. عشان كده سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلوات بعد المكتوبة، قال جوف الليل الآخر اللي هو فيه نوم حلو أول، يعني الواحد خلاص يعني يفضل لحد الساعة واحدة واثنين مش جاي له نوم، ساعة ثلاثة ثلاثة وربع ثلاثة ونص داخلين على ساعة لربع الفجر تلاقي بقى خلاص لا نام وله غطير، في جوف الليل الآخر ده اللي احنا فيه النوم هو ده أفضل الصلاة بعد المكتوبة، هو ده اللي يوصل العبد بقى. واستعينوا أي على الوصول إلى الله أو على الوصول إلى ما إلى منزلة السداد أو منزلة المقاربة بشيء من الذلة فإن الأرض تطوى. إذا أفضل العبادة يعبد المرء ربه بين الخوف والرجاء، إذا خلاص أفضل يميل ويستهين بالعبادة يدركه الخوف فيستقيم، فإن كان أن ييأس يدركه الرجاء، ولا يزال هكذا يعني متجاذب إلى هذا وذاك حتى يلقى الله عز وجل وهو في رفعه. يقول ولقد جلست يوما فرأيت حولي أكثر من 10,000 ما منهم إلا رجل رق قلبه أو سالت عينه، فنفسه قالت له ما ظنك لو نجوا وهلكت ألف، فلما خشي على نفسه ركب مركب الرجاء، ما مش ليلة إلا كده ليس له إلا الرجاء، لأنه لو خاف يكفر، العبد إذا خاف ولم يكن هناك بسيط رجاء يكفر على طول، زي ما يكون عنده رجاء وليس هناك خوف يغتر، حتى ينجو من هذا او ذاك لابد ان يكون متجاذبا بين هاتين المنزلتين. يقول كلام ده يعني جميل هزني هذا الرجاء العالي، مع ما ذكرته لكم من بعض اهل العلم الذين يدخلون النار اول الداخلين عياذا بالله من النار. يقول الهي وسيدي إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تعلمهم بعذابي صيانة لكرمك لا لأجلي لئلا يقولوا عذاب من دل علي، كما قال بعض هؤلاء أمثال يعني اللي هم عندهم غلو في الرجاء، يقول حجتنا معنا، فقال له القائل وكيف ذلك؟ قال إنه تبارك وتعالى قال ما غرك بربك الكريم فقد أعطانا الحجة، كرمك يا رب هذه الحجة غرنا كرمك، إنه إيه قال ما غرك بربك الكريم، فكأننا إيه كأننا لقنه حجته مثلما فعل يعقوب عليه السلام مع أولاده وقد كانوا يبحثون في حيلته ماذا نفعل لو قتلنا يوسف، ماذا نقول لأبينا، مش عارفين يجيبوا أي حيل، لحد ما قال لهم وأخاف أن يأكله الذئب فقالوا له أكله الذئب، فكأنما هو الذي أعطاهم الإيه؟ كأنما هو الذي أعطاهم الحجة. يقول إلهي قد قيل لنبيك اقتل ابن أبي المنافق، قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، يريد أن يقول وهذا عبد من عبيدك فكيف بك، هو متيقن من نفاق ابن أبي عالم به، ومع ذلك قال معاذ الله ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، فجعله من اصحابه، فجعله من اصحابه. زي ما احنا بنقول مثلا الفرق الاسلامية ماشي الاسماعيلية، طب ما دول مش مسلمين، دول كفر اصلا. اللي يقول علي بن ابي طالب هو الله دي مكان خلاص، لكن قال لك دول من فرق الاسلامية على كان اصلهم مسلمين وارتدوا فتحسبوا كده بالايه خلاص. يعني المسألة ايه؟ مسألة تغليبية. زي مثلا ايه لما يكون مثلا جماعة مسلمين واقفين وفصلهم واحد نصراني، فانت لما بتشوف يقول السلام عليكم ورحمة الله، ما يجيش واحد يقول لك كيف تسلم على النصراني وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان ايه ان نبدا بوضع النصارى السلام. ليه؟ لانني لما القيت السلام القيت السلام باعتبار المسلمين الموجودين خلاص. فمن لم يعرف انه نصراني يظن انه ايه؟ انه مسلم. اذا المساله ايه؟ ان هم دخلوا بهذا الاعتبار فقط، مش انهم على الحقيقه مسلمين. فمعاذ الله ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، واتفق العلماء ان عبد الله بن ابي بكر ليس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لان من شرط الصحبه ان يموت الصحابي او الذي راى وهو مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. ده احد شروط ان يكون صحابيا، ان يكون صحابيا. وعبد الله بن ابي بكر كان منافقا النفاق كفر، اعوذ بالله من الكفر واهله.